مديحة من الرجال وانا شعري له علامة يستحقنا طريق مثل سالم بن منانة عسى سريره اطول ذكره وفعله مع الناس لصيت وثيق حي من ذكره ينوم يسيل اجاله مجال له مع الطيب سيله وماضيها عريق ماضي ويشع والسلام اختمي والمدح في اصحابه يليق والعالم.